كان كما ذكرت إنسان محتاج وهناك إنسان عنده زكاة نقود فهل يشتري له ما يحتاجه ويدفع إليه؟ لا، يسلم المال له، يسلم المال الذي عندك له. إذا كنت تريد أن تخدمه في شراء ما يحتاج فهو الذي يكلفه، لأنه قد يكون عنده من الحاجيات ما هو أولى مما تظن أنه هو يحتاج. يقول إذا كان عند المرأة أم أو أب وهذه المرأة عندها زكاة هل تعطيها والديها؟ لا، ما تعطي أولادها والديها منها، لأن والديها أعز شيء عليها، والزكاة أوساخ المال، فلا تعطي والديها أوساخ مالها، وإنما تعطي والديها خيار مالها، لأن والديها هم سبب وجودها في هذه الحياة، وكانا يجتهدان في إعطائها خلاصة أموالهما، بل إن والدها كان يكد عليها الليل والنهار، وأمها تعطيها خلاصة طعامها في ثديها وتغذيها بخلاصة غذائها، فكونها تعطيها من الزكاة لا يجوز شرعا أولا، ثانيا أن التفكير بمثل هذا عقوق، فالوالد يعطى أطيب المال لا أن يعطى الزكاة، فالأصول والفروع لا تحل لهم الزكاة، والأصول هم الوالدين من أم وأب وجد وجدة، ومن العيب على الإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال. الوالدين حقهم عظيم، والله جل وعلا قارن الإحسان إليهما بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وأحسن إلى والدك، بل إحسانا، أي مستمرا متنوعا دائما، وقارن شكرهما بشكره في قوله تعالى أن يشكر لي ولوالديك. فإذا كبر الإنسان صار يستثقل حال والديه عنده ويبحث عن أوساخ ماله لأجل أن يعطيه لهما، الواجب عليه أن يبر بهما ويتخير أطيب ماله ويجعلهما في أحلى وأحسن مكان يملكه، لأنهم كانوا كذلك معك، الأم تضعك على صدرها وحجرها وأنت تلوثها وهي تبتسم لك، وإذا أنك حصل لك أن يعارض لا تنام، ووالدك يسهر ليل نهار ليجمع لك القوت، وإذا مرضت طار بك إلى أدنى مصح أو أبعدك يبحث عن علاجك وحل مشكلاتك وينفق عليك ويكد عليك وعلى أمك لكي تتحقق لك السعادة والعيش الهني. ثم يأتي مثل هؤلاء اللئام ويسألون مثل هذا السؤال، يريدون أن يعطوا الوالدين من الزكاة. مع الأسف الشديد أن مثل هذا الأمر صار له بعض المسورات في هذا الزمن، وصار هناك حاجة لإيجاد دور للمسنين لأجل أن يودع فيها كبار السن لأن الأولاد في شغل عنهم، الولد مشغول لكن مشغول بماذا؟ مشغول بزوجته ومشغول بأولاده ومشغول بدنياه. أما أمه وأبوه الذين غذوه وتعبوا عليه فصاروا عنده مع سقط المتاع، وهذا من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والناس يوم أن كانوا في أحوالهم المادية أقل بكثير مما نحن فيه، كان الوالد والوالدة والجد والجدة إذا وجدوا في البيت صاروا شمعة ونور للبيت، والكل يقوم بخدمتهم صغارا وكبارا. لكن لما كثرت الأموال وكبرت المباني والمساكن، اتسعت المساكن وتنوعت، صار الناس يستثقلون وجود الرجل المسن فيها، وهذا نوع من الانحطاط الفكري والخلل العقائدي والفساد الأخلاقي. ولا بد أن ينتبه الناس لهذا الأمر ويهيئوا أنفسهم لإصلاح هذا الخلل لئلا يستجري، فإن بوادره بدت وصار الناس يحتاجون إلى أن يرتاحوا في دور المسنين بدلا من أن يعيشوا في بيت الولد. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. يقول إن عنده محل تجاري ووزارة المالية تأخذ منه كل سنة زكاة، يقول وأنا أزكي، فهل هذه هي الزكاة المطلوبة؟ نقول نعم، إذا كنت تدفع للمالية زكاة مالك كله فهذا بهذا تبرع ذمتك، لأن المالية تحوله إلى مصلحة الزكاة والدخل وهي تنفق في مصارفها في الضمان الاجتماعي ونحوه. وأما إذا كنت لا تعطيهم إلا بعض الزكاة وتحتجز بعضها فيلزمك إخراج الباقي للمستحقين ممن تعرفه أنت. يقول أنا موظف أستلم راتب يسال فيه الزكاة، نقول إذا مضى عليه عندك سنة وهو نصاب فإن فيه الزكاة ربع العشر، وأما إذا أنفقته واستهلكته فلا شيء فيه، وإن بقي منه شيء هذا الشهر والشهر الثاني بقي أيضا ثم تجمعت عندك، فنقول إذا بلغ ما اجتمع عندك نصابا فإنه يبدأ الحول من تمام النصاب، فإذا مضى عليه سنة فتخرج الزكاة. يقول عندي جدة عندها مبلغ 10,000 ريال ولم تؤدي زكاتها لسنين طويلة، ما هو الحل والحكم؟ الحل هو أنها تخرج هذه الزكاة عن السنوات التي مضت كلها، كل سنة زكاة 10,250 ريال هذا في السنة الأولى، ثم تنقصها بمقدار ما يؤخذ منها من زكاة عن السنوات التي تليها. والعشر آلاف نصاب، أكيد أنها تجاوزت النصاب. النصاب هو ما يعادل 20 مثقال من الذهب، وهي تساوي 85 جرام. إذا كان الإنسان عنده من المال ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب فهو النصاب، وهذا يختلف من يوم لآخر حسب أسعار الذهب. يقول كيف نزكي الدين المرجو أداؤه؟ يقول ونحن لا نعلم وقت الأداء. نقول إذا استلمت هذا الدين فإن كان عند مماطل فتخرج عنه زكاة عن العام الماضي، وإن كان عند إنسان مليء وغير مماطل فإنك تخرج عنه زكاة السنوات التي مضت. يقول إذا أتى وقت الزكاة ونسيت إخراجها فما العمل؟ كيف تخرج؟ نقول تخرجها قضاء، وجبت عليك الزكاة مثلا في شهر ذي الحجة وأنت لم تخرجها، تذكرت الآن، الآن تخرجها ويعتبر قضاء. يقول أنا رجل وصي على وقف ريعه مشروط بجهات يصرف فيها، فقمت واشتريت بدخل هذا الوقف أراضي وأبيعها للكسب، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، مو صحيح. الوقف يجب أن تنظر فيه فيما وقف الواقف عليه وتصرف ريعه في الجهات التي حددها الواقف، وتلتزم بشرط الواقع، فليس لك الحق في الاجتهاد في هذه الأمور، وإنما يلزمك أن تنفقها فيما حدد الواقع إنفاقها فيه. هذا يقول بعد التبول والطهارة وقبل الوضوء ينزل نقطة ماء، يقول فأغسل مرة أخرى وأتطهر وأطهر اللباس، فما الحكم الصلاة بعد الطهر؟ يقول لا بأس، هذا هو المطلوب، لكن أرجو أن لا يكون عندك شيء من الوسواس، لأن بعض الناس يوجد عنده شيء من هذا غير حقيقي، إنما يخيل إليه من احتكاك الملابس الداخلية به أنه خرج منه شيء وليس كذلك، فإذا تأكد له أنه يخرج منه شيء من هذا فأنصحه بأن يقضي حاجته قبل دخول الوقت بوقت ربع ساعة أو نصف ساعة ونحو ذلك، حتى أنه إذا دخل الوقت يستنجي ويتوضأ ويذهب للصلاة ولا يشتغل بالوساوس. يقول هل تجزئ ركعتي الفجر عن ركعتي الطواف أو العكس؟ نقول لا، كل واحدة منهما عبادة مستقلة لا يتداخلان. يقول ألاحظ انتشار صفة، وهي يقول هنا اللعن لأتفه الأسباب، ويكون موجه له ولوالديه وأقاربه ونحو ذلك. هذا مرض ولا يصلح بحال أن يوجد بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، إذن هذه ليست من صفاتنا. وأنصح الآباء أن يراقبوا أولادهم ويعلموهم مكارم الأخلاق والألفاظ المهذبة، ويستعمل العبارات الطيبة، ويختار لهم القرناء الصالحين ويبعدوهم عن قرناء السوء، لأن منشأ كثير من هذه الأمور هم قرناء السوء، من دون أن يكون هناك مراقبة وإشراف من الأولياء على أولادهم. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. بعض الإخوة يكتبون بخط لا أستطيع قراءته ويعذرون لعدم عرض أسئلتهم. يقول: هل يجوز للمحرم أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود وفيه طيب، وهل يشرع صلاة ركعتين بعد طواف النفل، وما هو المشروع عمله في ملتزم؟ الإنسان إذا استلم الركن اليماني أو الحجر الأسود وعلق بيده طيب فيلزمه أن يغسله في الحال، ينحرف إلى أحد الترامس المحيطة بالمطاف ويغسلها ويواصل طوافه. وأما صلاة ركعتي الطواف فإنها سنة في كل طواف، سواء كان فرضا أو نفلا، والالتزام بالملتزم يتأكد في طواف الوداع، والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. فيشرع للإنسان أن يوصق صدره وخده وذراعيه فيه. هذا يقول إن له أولاد بنين وبنات، وأنه عندما يولد له مولود يأتي هدايا من جنيهات وأموال، ولكن يقول: لا أستطيع أن أفرق بين نصيب كل مولود، فهل لي أن أستحوذ على الجميع ثم أوزعها عليهم بالتساوي؟ الوالد في مثل هذه الحالة له الحق بالتصرف في أموال أولاده، خاصة القصار بما فيه مصلحتهم، فيجمع هذه الأموال ويضيف إليها من ماله وينفقها عليهم من النفقة المعتادة التي يحتاجون إليها من أمورهم الخاصة أو النفقة المعتادة. يقول لقمان: هل هو من الأنبياء أم لا؟ نقول: هو من الرجال الصالحين. يقول: ما حكم بيع فواكه البستان قبل حصاده وقبل إخراج الزكاة، ومن المسؤول عن إخراج الزكاة؟ المسؤول عن إخراج الزكاة هو المالك، المالك له. فإذا كان إنسان مثلا عنده بستان فيه عنب أو فيه تمر، فباع الثمرة على شخص آخر، فيلزمه أن يخرج الزكاة. إن كان باع جميع هذه الثمرة فعليه أن يخرج، يشتري زكاة من السوق ويوزعها على المستحقين، وإلا يستثني قدر الزكاة منها عند بيعها. يقول كم نصاب المال بالريال؟ أنا قلت لكم مقداره ما يعادل 85 جرام من الذهب، وهذا يختلف من يوم لآخر، أحيانا جرام 35 وأحيانا 40 وأحيانا 45. فانظر إلى مالك واسأل الصوار الذين يتعاملون بالذهب يعطونك التسعيرة الدقيقة. يقول لماذا نسمي الزكاة وسخ المال؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي سماها بهذا، وأنها لا تحل لبني هاشم، لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنها أوساخ الناس، أوساخ المال، لا أوساخ المال ليست أوساخ الناس. يتعلق المدي، يقول هناك لو كان هناك وقت صلاة في نفس الوقت المدي خرج منه المدي، هل يتوضا مرة أخرى أم لا؟ هو ينتقد وضوءه بخروج المدي، والمدي نجس لا بد من غسله إذا روث الملابس أو الفخذ ونحو ذلك. يقول اشتريت سلعة بمبلغ معين وبعتها بمبلغ آخر زيادة، هل علي شيء؟ نقول لا. يقول زيادة لمدة معينة، يعني اشترى بضاعة مثلا بمئة وباعها مؤجلة بمئة وخمسين، ما حكم ذلك؟ نقول بيع صحيح ولا شيء فيه. يقول امرأة في عصمة رجل لا يحبها زوجها، وهي ليس لها سوء خلق إنما مجرد البغض، هل يجوز طلاقها أو يمسكها؟ عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نقول يمسكها ويصبر، فلعله أن يرزق منها ولدا صالحا. قد كان والد الشافعي إدريس أبو محمد الإمام كان تزوج امرأة وكانت سميمة وكان يكرهها وينقصها فيهم بطلاقها، يقول فإذا هممت بطلاقها تذكرت قول الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فأمسكتها فأنجبت لي محمدا الإمام. هذا يقول هل الذكر باللسان في حالة غفلة القلب يؤجر عليه الإنسان، وذلك على سبيل شخص يقود سيارته فهو يركز على الطريق وفي الوقت نفسه يريد مزيد من الحسنات، وذلك بتشغيل اللسان وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا إله إلا الله ونحو ذلك. نقول الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تكتب عليك وتسجل لك من خير أو من شر، وقدر الأجر يكون على قدر الاستحضار والتذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت، مع أنها تجزئ عنه وتسقط عنه الفريضة إذا أداها الإنسان، لكن الأجر على قدر الاستحضار لهذا الذكر. فالإنسان الذي يذكر الله تعالى وهو مستحضر ومتأمل لما يذكره ليس أجره كأجر الإنسان الغافل والذي يردد كلمات لا يدري ما هي. يقول انه ينفق على انه وصي على اولاد اخيه وامهم، وراتب اخيه تقاعد، والاولاد ذو اعمار مختلفه، فانفق عليهم على حسب حاجتهم، ولكن الكبار ياخذون اكثر من الصغار. فما كحلت نقول صحيح ان شاء الله، ما دام انك تعطيهم النفقه. واحد يحتاج مثلا الى خبزه كامله والاخر يكفيه نصف خبزه، وواحد يحتاج الى حليب وهكذا، فهذه النفقة كونهم يتمايزون فيها لا يؤثر، المهم أن تنفق عليهم على قدر كفايتهم. هذا يقول: كان والده مريضا بمرض السرطان، وتم تحويل فتحة الإخراج له فتحة جانبية، ونتيجة لهذا كان جسده يتلوث بفضلات يكون غير طاهر مما لا يمكن معه الصلاة، هل يجوز أداء الصلاة عنه حيث أنه توفي منذ أسبوع؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله. وكان الواجب عليه أن يصلي على قدر حاله، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيعد الإنسان العبادة ولا يؤخرها، ولو كان في حال لا يتطهر فيها أو حال لا يستطيع أن يتحرك فيها، لكن لا يؤخر الصلاة ما دام عقله معه. يقول: أديت عنه عمرة، فهل لي أن أؤدي عن نفسي عمرة مباشرة في نفس اليوم؟ نقول: الأولى والأفضل أن تؤخر العمرة الثانية إذا قدمت إلى مكة، لكن لو أديتها في نفس اليوم صح ذلك إن شاء الله. يقول: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن أمي حيث أنها كبيرة السن؟ إذا كانت طلبت منك أو وكلت فتؤدي عنها العمرة، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فلا يصبح إنسان يؤدي عبادة عن إنسان حي لم ينويها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.